ومن السنة حق السنة وحوق الدليل قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكون نبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم أحد كين إيمان لقه لما يه حتى يكون هواه إلى هودي سعي نقطة وحوك عليها تبعا مدبق ليس لما جئت به وحن لائمي. حديثك علماء قاركود وصحيحيان أو النووي كمدي هاي لكن أهل العلم قاركود ووحي عدين حديثك إنه ضعيف هاي. أنا كمدي علماء مركا ضعف حديثك عديسي ابن رجب الحنبلي كتاب كيس اللي هي جامع العلوم والحكم وعكل وكمدة العلامة الألباني أي يساقنا حديثك ضعيف مركا ضعيف السند. إيمانك لأن فينا يو دو السغنان لها وحلقو حنباري لها إن لو قدش يدو واجب الإيمان إيمانك واجبك هاي إن لو دي دايو. وهذا هو تمام الإنقياد وغايته تاسنا وحي تهي عجيس كان الشيغة يا وقانسي قدام يستران كيسا وغايته يولكي وقدام بي أي النقنيس غاية الشيء وهل كوجودهم بيسا أما شو كده ما هذا؟ مركب شرط انقياد اللي يلاده أي مركب وحوي الله شرطيا كلمة التوحيد انقياد كاسنا وحولي هاي وح مغضاية وح قرصان وإن قلبي قال له كان سمه حبنا صرنا لقاه جان سمو أفكا إن لقى قرو كفريات كيا قال لماذا إن لقى تقو وكذلك كمال كيسا وحكم إذا واجبات كشرع قدرنا إن لقى يمادو وحلا وحي الشرع عدو حارنت نما يصدرنا إن لقى ديرادو. ودليل القبول قبولك وحاو الدليل شرطك قبول لا يلاد قوله تعالى هذا الكويلة يعني وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا يعني صدرتان مركا لم يداسان وذيك صدرني ما أرسلنا ما نصدر من قبلك أذيك هرتا في قرية مقالة أما نصدر من نذير مدقة صدرتان كاقا لمدة إلا قال مترفوها هذا نصدر نين كودي لون نعمي وحي يلاهدين طرفك والنعمة مترفنا وامد لون نعمي هذا نصدر نين أي مادين أتقين وحي يلاهدين كودي لون نعمي وحي يلاهدين على الواوينتي إنا وجدنا آباءنا على أمه إنا وجدنا أنه وحانو كسو قادني أما كو قادني آباءنا أبياشي على أمة دين إنا يكسو قنايين أمة معنى يالبضن بالله استعمال هدى وحلوك شذا الدين أمة رأيق الله إلى هذا معنى يالبضن بالله وحانا كم إذا الدين با كم إذا الكن دين بالله شذا abayaasha diin baan ku soo gaadnay ayagoo diin ku sugan baan markaa waxa weeye ogeyn wa inna ala aatharihim muqtadun anaguna raadadkoodi baan u nahay qaar ku dayanaaya meeshii raadka dhigeen ba anaguna waa dhigayna diyaar uma nihin in raadki abayaasha aanu ka weecano halkay mareen baan u marayna بمعنى إني أقبلا وخلاف سوحي أبي ياشو ضايكو السقنايين وديدين قال أولو جئتكم بأهد أم ما وجدتم عليه آباءكم قال رسولك وحولي أولو جئتكم أي أتقتدون ميأسك غضيان يسان رادتك أبي ياشين ولو جئتكم هدان إذن كانوا بأهدى مما وجدتم وحكهنون بدن كون أكسن وحي كسوغنا وحي كسو قادين عليه كوركيسا إن كسوغين آباءكم أبياشي أبياشي وحكوه قاتين إن كسوغنا يين وحكون أكسن وكهنون بدن هدان إذن كانونا يا إسكن راعي سنة أبياشي رادت كوده. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. قالوا وحي لادين أمته يكون لون نعمية أمضها كمدها على لواوين تي وحي لهذه إن بما أرسلتم به كافرون وحيد الله إذن لصادرين وحيد الله إذن لصادرين وحن نهي قار كقالوا بيبان نهي بيلاد فانتقبنا منهم إلهي وحلو وكأر صني وكأر قدني يجي فانظر أفر سؤال كيف كان سيدي بي اهاتي عاقبة المكذبين كوي رسول شبين يعني بدن بيت كودي سيدي كودن بيصي وكما حيدي دين إنا يأقبلان واركي رسول شو أيولاتمي إنا يأقبلان بودي دين وإسكده غمارين وحيدا دين أبا ياشي الرات كودي ما ننقو راعينا ديار منهن ملك لأنه نوعي عنه وقوله تعالى باء دليلة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم يقوا كوا قال ذاهي كانوا وحي أهايين إذا قيل لهم هدي لقوا إلى هذا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله مثل عبود حق ما أها اللهم ويانه مركز سداس لا إله هذا وحي أهايين يستكبرون قار إسكبريو سنتاق أي أهايين ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وحياها ينقار اسكبرية ويقولون إله ده يستكبرون يكو عطفانطه أئنا لتاركوا آلهتنا أنكم ميانوا نهيقاروا قتك يا آله ده يدا إله يدا يدا ميانوا قتك إنا لشاعر قبيا مجنون وعلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأفلقا دينيا يعني. أي كلي وواليه وانا قبيا مركا دورا بدن سداسي مركا كوهاد لغا مركا محايدي ذا نيني اقبلان وركي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانك نبي محمدنا وقال لي يا قبي منا وشاقكم على هاي وحاي الشيقي ومصابي العد هاي مصابي ضيان والله يا وحوها ارجح الناس عقلا ذاتك كوغم يسانك بدن حق عقلك يقولون وأقيهن قبل يوحل إلى ذنب مباقون وما علمناه الشعر وما ينبغي له مركع على كل حال وحي السماء يردي أودي دين أو أقبل وينوحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكيرا ومن السنة حق السنة وحكى الدليلة أما سأل ذا الدليل ما ثبت في الصحيح وحى صحيح قصه ناضي عن أبي موسى رضي الله عنه أبي موسى لقى سور إلى رأى لها كنقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى نبي وكورني مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وعن نبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تصالحك بعثني الله إلى هاي الصادري به سقى ومن الهدى هنونة والعلم يأمرك يعني علم يا وحي كمثل الغيث وسيد الروب سيد الروب مهيجانة أكل ولا تسليها كمثل الغيث الكثير سيد الروب كفرها بضن له أي مركا لم يديه روب كاس أصاب أرضا ضلها ليلي فكان منها نقية قبلت الماء فكان منها دلك وحكم ذا نقية يعني دل صافئة بمعنى دل ونكسن باللوشي ذا وقبلت الماء بيها أقبشي بيه بي أقبشو بمعنى وحوية بيه وعبتي فأنبتت الكلأ waxay soo saartay yani marka alkala'a wal'ushba alkathira yani alkala'a daaqi iyo wal'ushba doogi alkathira faraha badnaa ayay soo bixisay. يعني داقي يدوقي مركا بدناء أي صوصارتي. وكانت منها أجاذب وحار لذا كمدها أجاذب لول ديدبيئة يعني لول أدق وان بيها مركا يعني عبين احنا كصوا بحي أجاذب لول مركا ديدبيئة ديدبئة قامسكت الماء بيها قبطي بيها قبطي بيلاذا هي بيها عبيتان ماله وحصو صارتان مالي. فنفع الله بها الناس مركز إلهي كوان فعيدتك فشربوا وعبين وسقوا ووراب صدين وحولوه دي بيك ورابيين. وسقوا وسقوا قاف كرغن يهي ووراب صدين وزرعوا وحوي كبرتين وطلق يدي يا خضروات كي وحيالها نوع عصي كبرتين. وأصاب منها طائفة أخرى وحوروب كيها ليلي قيب كالوردول كالوردول كاميدا إنما هي قيعان مشاكل وحوي قيعان وردول سمن يعني قيعان وحلي أردول كالسمن أن ميل قدن يوحبا عن لهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء بيانا ما قبنا إيسا داقنا ما صوصار إيسا. فذلك قال الصوشيغي مثل منفقها في دين الله واتصالها كدينة إلهي فهمي ونفعه وأنفعي تسالي سوي ما بعثني الله به وحي إلهي إلى الصادري فعلم برتي وعلم وحنا بري سقوا برتوا كفر أبو حسدي يعني علمي يا دينتي تتكن وابركم بخيلين وأكو انتفاعي وحرو أكو أنفعي. ومثل من لم يرفع يتصالها كان مركز سرع وقادم بذلك كاس رأسا مدح بسرع وقادم اسكدها مري. ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أنا أقبلنا هنونك إلهي أو إلهي إلى الصادر أي النبي قبل صلى الله عليه وسلم. يعني حديث كان وحوة الماما يا فضل العلم علمك يا فضل جيسا يا إنو علمي وكردك يا هاي يا إنو علمي وكردك يا هاي يعني الرابك سيد الرابك أنف عبادن يا هاي با علمي قنا أنف عبادن يا هاي واحتر بادن يا هاي أيو علمي قنا أوحتر بضي مركا علمي وحو شبه الروبكا روب ما هي قانا الدعي أرلادي صدح قيبوت بين قطر قيبوا دلو ناكسن أردل كاسي بيه واعبتايا واكو انتفاع دي تدكينا واكا انفع دي يا وحوي وحبا يصاب حس أصو صار وهذاي تاي وحوي مركا حوله وحي عنيان يدتك وحي عنيان نوع ولبا أكصاب حد ينوى أكو انتفاع ذي ربك تذكر واقع أنفع ذي سداس أي علم جنا يعني أشبهها oo dadka qaar kood cilmigi markay maqleen cilmigi iyagu waa ku intifaaceen dadkana waa ka anfaceen qoladaas qoladaas ay shabahda yaani dhulkaas ay shabahda wanaagsan qayb labaad waa dhul biyo qabatin leh laakiin aan daaq iyo wax soo saar lahayn ميلا قد قدن بيلاده هاي بيه بيقبان ايسا dadna balliye iyo wax la mid ah ku sugan ya harooyin waa loogu yimaadaa biyihi waa laga dhaansadaa waa laga cabaa iyadu waa haysaa oo waa lagu ladan yahay oo dadkii baa cilmigii yacni marka waxa dadka biyaha siday dhulka uga intifaaceen ayaa ruuxa cilmigii waa laga intifaacaa laakiin isagu cilmigiisu dhibaatun buu uleeyahay nafci uma laha oo kuma camal falin kaasina waa noocaas kaa nabigu wuxuu ku shabahay sala allahu alayh wasalam xadiis kale ruuxa cilmiga markaa barta ee dadka u sheegaaya aan cilmigii ku camal falayni wuxuu ka dhigan yahay dubaaladdu la mid yahay dubaaladdu iyadu waa baxaysaa waa gubanaysaa laakiin dadku waa ku intifaacayaan oo waxbay ku ifsanayaan dubaaladdii waa gubanaysaa marka iyadii dabka nafci uguma jiro dhibaatay arrinkani ku yahay laakiin dadkii baa ku intifaacayo waxbay ku ifsanayaan marka ruuxa cilmiga aan ku camal falaynin laakiin cilmigii sheegaaya oo ay dad ka qaadanayaan noocaasoo kalu isaguna shabahaa oo sifo xun wey qayb kaloo dhulkoo saddexaad iyadu waxa weeye waa dhul siman biyihiina cabbi mayso biyihii qaban mayso roob kastoo mahiigaan oo ku da'a biyihii intay rogbadaan bay dhaafayaan biyo loogu iman maayo doog iyo geedo iyo yacni dalagyo iyo markaa wax ka baxayaana ma jiraan wax ka baxayaa ma jiraan dadka qaarkoodna waa noocaas oo kale oo ba iyo ta midnaba maaha bimacnaa waxa weeye cilmigii kuwa ku intifaacay oo cilmigii qabtay oo dadkana ku anfacay iyo kuwa cilmigii qabto lagaga intifaacay oo yacni wax laga dheefay midnaba maaha kuwaasina waa saas marka waxa weeye wamathalu man lam yarfac bidalika ra'san waxaa laga qaadanayaa qabuulkii baa ka maqan taasaa laga qaadanaya calaa kulli xaal shuruudahaas toddobada ah ayaa kalimatu tawxiid loo shardiyaa shardi maaha qofku inuu korka ka qaybo oo lama odhanayo shuruudu tawxiid sheeg kalimatu tawxiid shuruudeeda sheeg haddaanad sheegin mu'min ma tihid la odhan maayo ee waxa markaa shardi ah shuruudahan qofku camal ahaan inuu u fuliyo baa shardi ah laakiin shardi ma aha inuu qaybo laakiin inuu qaybaa waa fiicnaansha badan tahay waa kamaal toddobadaa shardina waxaa lagu kulmiyey bayd gabay ah cilmun yaqiinun wa ikhlaasun wa sidquka maa maxabatin wainqiyaadin waalqabuuli laha toddobada shardi waa maxay waa cilmun in loo aqoon yeesho nafyan wa ithbaatan kelmaddu waxay sheegayso waxay sugayso iyo waxay diidayso waa in la gartaa si duuduuban yaqiinun si hubaale waa in loo rumeeyaa oo aan shaki wax la yidhahdaa aanu ku jirin wa ikhlaasun waa in loo saafi yeelaa ilaahay oo waxa kelmadda loo odhanayaa waa inay tahay in ilaahay xaggiisa yacni markaa waxa weeye raalli ahaansha lagaga helo jannadiisana lagu gaadho naartiisana lagaga badbaado wa sidquka mac waa in markaa waxa weeye daacad ay ka tahay qofkoo dhab ay ka tahay waa inay beenbeen iyo markaa waxa weeye dilka aad ka baaqatid oo seefta muslimiinta aad ka badbaadid wuxuu kelmadda u odhanaya waa inanay ahayd maxabatin wainqiyaadin shardiga maxabada waa inuu jecel yahay kelmaddii tawxiidka waa inuu jecel yahay waxay laasimsanaysoo shareecadoo dhannana waa inuu jecel yahay dadka ahlu tawxiidka ana laftooda waa inuu jecel yahay dadka tawxiidka leh waa inuu jecel yahay oo muuminiinta aanu necbayn wainqiyaadin waa inuu waxa weeye u saafi yeelayaa waa inuu waxa weeye u hoggaansamayaa baan u jeedaa waa inuu u hoggaansamayaa yacni markaa kelmaddan hoggaansi waa inuu la yimaado iyo waxay ku tusisay ee keensanayso waa in loo hoggaansamaa waalqabuuli laha waa in la aqbalaa oo aan la diidin haddii la diido oo in la qiraba la diido التوحيد كله ديده ده وحوي يسيك استعفك اللوغي يلا دقفك أنفع ميس تضبط على شرطي بالله شرطية وزيد الثامنها الكفران ومن كلمة سوى الإله من الأنداد قد أوليها يعني شرط استدادات بعلماء القاركود درينا وحي لدين والطواغيط وحل وحي إلهي السكدي لعابده وإن عبادة لعابده يلقى قالوا به لكن علماء القار وحي لدين شرط شروع وحي النقر يساون كلمة التوحيد الشرط الزيادة أما على كل حال تضبط على شرطي أي الله شرطي يا شرطي كم إذا دون مقيهي قفك وحوي التوحيد كان في عمايه الكائن أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد نواقض الإسلام إسلامك وحيالها بورين يا أمت شبين يا هذا مبحثه هل كان بالقو بحثين يا أما لقى قهض ليا نواقض وحيالها وحبورية يا لياسد نواقض الوضوء لو يقانه وحيالها ويسد الشبية سيدا يمركا ويسد وشبته الصلاة دعي برته الصوم كوبره أي قفك إسلام من ماذا وقشبتها أو قبرتها يعني شيك استو عبادينا وابرا شيك استو عباده وابرتا وصيالا أي كبرتا إلى ذا مركا إسلام من ماذا ما دام أي عبادتها ويبرتا أما ويشبتا وحيالة شبية أي أشرة حداد مركا قرتي ويسدب واحد شبية واحد إسلام من ماذا كوينيت شبين أي إن أدبرتا وكم مهم سنتين تطفر بدن هداد ويدي سات لها ويسد محي كتبتا وكل شيء لكن هداد ويدي سات لها يعني إسلام نمضوا محي كتبتا كوما شيء جيان باي وين قرناي إسلام نمضوا محي كتبتا ما كبرتو ما قرنايان مهم إنه واحد تهاي إلا قرتو سلوا قد دكتونا هذا الله يسقى إلى عليه واحد إسلام نمضوا قفك كتشبينا يا أما كبرنا يا اعلم إن اعلم أن نواقض الإسلام عشرة واحد وقاتا إسلام لماذا واحد شبيه أما بريا عشرة طبا إنيتهاي الأول الشرك في عبادة الله شيء كواد إسلام لماذا بريا وحوية إن عبادة إلهي وذاق لقليه وإلهي عدك للا وذاتشيو قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر ما دافع أن يشرك به إن عدل لو ذات شيء إلهي ما دافع ويغفر ودافع ما دون ذلك وحق قال لما كسك يودافع لمن يشاء عدو دون أن يودافع ركايد حين الشقيسة إن قال لماذا وحل إلى ذا إلهي أنو دافن آيات كلنا إلهي وحوري إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي الدنبي ذا دمان تود ودافا لبدا عيودنا اسم الدي ذيان إمعنه ذو وإس وافقيان ما وإس تقيان وآيو آيات سورة النساء آية سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحيكو صاحب سنت عدي أن كتوبت كين يكرني ماتا مركا عدي قال لما كرني ماتا ويضا قال لما دي كن نقون كتوبت كين كرني ماتا إلهي كما دافو دنوبتك لهذا كرني ماتا أني كتوبت كيننا إلهي دونستي سيهو سيالين وهدو دونا إلهي وعفنا يا وكرنافا يا هدو دونا وكو عذابا يا وكو عقابا يا وطعلم ذو إلهي وتحت المشيئة دبيضا ووين عد الله تماد يقول لما تيانك توبت كينيني وتحت المشيئة دونست إلهي بيهو سيالين وحلوغة شهداء هدو دونا إلهي واكو عقابا يا دنبقا إلي ما الدين عقاب وكسو النظيفين أيو كسو طهير أيو قرنك كغسو الرئيب أيو هدو دونا إلهي واكعفين أيو واكعفين أيو واكعفين أيو وعفس انتو سيئة ايو جنده قلنا ايا وعيدي التوحيد يا ايمان كل ماتا لكن دنبيا واوين اينيك توبت كيننا كل ماتا مركا آيادا وحيكو سابسانتا هاي وعيدي انك توبت كين آيادا كلا إن الله يغفر الذنوب جميعا وحيكو سابسانتا عيدي كتوبت كينتا وقال لماذا أمد دنبيا ذا كلابا هديك أي روحو كتوبت كينو إلهي وكدافا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا كفر قال لماذا كرهبتونا ذان وكهران وحي هرمري ولا قدافيا مركا لبدا آيات على كل حرصاص سوا فقيا لبدا آيات مذو حي كسب سنتها عدي كتوبت كينتا أو آيات إن الله يغفر الذنوب جميعا مذنو حي كسب سنت عدي أن كتوبت كينين أو آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إلهي وحولي إنه أين الأمر أرنك من يشرك بالله كوكستو إلهي الشريك يالو عيد اللو داتشية وحو لقارك يهي عيد اللو داتشية فقد حرم الله عليه الجنة إلهي وكحاران تنمي يتشنذا ومأواه النار ميش أدن ما يقليان والنار وما للظالمين من أنصار ظالمين ترى أمسقنا ننعلوه لسأقر قارتها مهليان إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة علماء قاركود وحي لادين وحي كمتها قدر كني هذا الكي نبي عيسى علماء قاركودنا وحي لادين ومن قول الله تاي دون تبا هنغوتي آيد وحينوت المامي ساعدي قال لما كل ماتا قال لماذا نوحلو كذا قال لماذا وينيد الشرك الأكبر قال لما وين عدي كل ماتا كتوبت كينين إن شاء الله ذو حاران كتاي ويني قلان أيني كس أيني السورة قل أحي سيدا صايد نشديسة ساساوي أهل النارku مركي النار تكدا واقان ويهلو جنها الله هذلان ويرهدان أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وحيقول جوابا أهل جنه بيهان جنه يرزقا جنه يا الله إلهي قال وكحر أنت نمي ساساودد إنان وحيد كسينا مصورة قل أها ساسيادة بيقول جوابا مركب الشيخ وحوي نقول بلابي وحيالها إسلام لماذا بريا وطبا أمورات طبا كانوا أمورها أقو عانسا لكن وحي إسلام لماذا بريا طبا كما كوبنا إوا كبدنيهين سيدا ساودت بيع علماء قاركود أي قارسيين يعني بقلال أي قارسيين مركب وحوي على كل حال طبعا كانوا وقوع عن سيهين أي لغة المامية لكن حصر لقو كوبا أيو لوغا ما تشيدو شايق كوادا إسلام النمذا بريا وعبادة إلهي إن وذاق لقليو إلهي عدك للا عابدو عدا للا عابدو يا عدا يدونتا هنقطو نبي هنقطو ملك هنقطو ولي هنقطو عدك لها النقطة وهي عبادته وحق لها إلا قاريها وأن عيد لو ذاك مرها ضيتها حق لها إلا قاريها وعيد لو ذاك تاين يتشيرين إن عيد لو ذاك يا سداسين وصورة قلحين shirkigana waxay noqonaysaa ilaahay khaliqa ahaba cid kale lala simayaa oo xaqii cibaadada ayaa cid kale lala simayaa xaqii cibaadada ayaa cid kale lala simayaa marka sidaas awadeed adillada shirkiga inoo tilmaamaysa aad iyo aad bay u badantay anwaacda shirkiga cibaadaduna waa fara badan yihiin cibaadada noocyaalkeedoo dhan waa in ilaahay loo gaar yeelaa hadday salaada tahay iyo hadday rukuucda tahay iyo hadday sujuudda tahay iyo hadday baryada iyo istiqaasada tahay iyo hadday isticaadada tahay iyo hadday gowraca tahay iyo hadday nadarka tahay yacni noocyada cibaadadoo dhan waa in rabbi loo gaar yeelaa oo sidaanu qofku ugu tukanaya ilaahay iyo nebi maxamed waanu odhanaya ilaahay iyo nebi maxamed baan u tukanayaa waa inaanu odhan ilaahay iyo nebi maxamed baan wax u gowracayaa waa inaanu odhan waa inaanu odhan ilaahay iyo nebi maxamed baan baryayaa waa inaanu odhan sala allahu calayhi wasalam saasaa awadeed nebigu waxa uu ilaahay la gaar yahay in